الاسود الدولي يعني صاحب الفكره. انا نقول صاحب الفكره هو ابو الاسود الدولي، لان علي بن ابي طالب الله عنه هو الذي ابتدى بهذا العلم، يعني قاله العلم الاسم ما ينبع عن مسمى، والفعل ما انبع عن حركه المسمى، والحرف ما ليس ذا هذا ولا ذا. السلام عليكم حماد، كيف حالك؟ طيب شلونك؟ حالك بارك الله فيك، الله يبدا عافيه بعدين، الله يسلمك. ولدك ما شاء الله. وبالتالي اذا صحت هذه الحكايه بالنظر على ان صاحب الفكره هو الاب ابو الاسود، يقول المواضع علما نحو ابو الاسود. ما في سبوره؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عاده طبعا انا ابدا الدرس قبل تكون السبوره موجوده قبل الدرس. حديث على الوقت ولا بد من واحد جدا. شوف السبب هذا ما يحتاجون يحتاجونه يبغاها. طيب عموما بالنظر إلى أن صاحب الفكرة هو أبو الأسود الدؤلي، يقول هو إيش وضع علم النحو. بالنظر إلى أن من قال الاسم ما أنبع مسمى، والفعل ما أنبع حركة مسمى ونحو ذلك، يكون واضع النحو علي بن أبي طالب. طبعا في أقوال كثيرة، لكن هذا قول من الأقوال المناسب لكم أنتم. والله عادة أنهم يقولون أن الواضع هو أبو الأسود الدولي، كذا يقولون الواضع هو أبو الأسود الدولي. نعم نعم، أبو الأسود الدولي بأمر من علي رضي الله عنه، حتى يجمع بين يعني الاثنين. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، انتم هم. طيب انا بكون طيب سيد جبل تعال فوق يا حسن. اكتبوا معي يا شباب. طبعا احنا طلبنا منكم ان تحضروا دفتر ايش؟ 80 او 100. اخوان طلاب العلم ان يجيبوا الدفتر مثل الشيخ امرهم، قلنا احنا والله بعثي الدفتر غدا حتى نقوله مع شخص اكثر منك شيء. الله يديك. بس انت متفرج مشاهد بلغ هو خلاه هنا. أنا أقول لك حطه Thank you.

الجاهل مسام هو المراد في التعريف مشتمل ايش مشتمل مشتمل كل واحد ما درسنا يعني هو مو استاذ اي واحد علمه هو استاذ شيخ لا طيب هو يدرس يمكن هو في صالون على بس شيء جديد سنة أستاذ في الأول أستاذ في الأول وما حصل به الإفهام شيخ شاء من دفض شيخ ورد سياسة سيكون فيه يائية بسا وهو نوعان مستعمل دي ايش من إشارة أو كتاب أو عقد أو نسب أو لسان حال أنا قل يا شيخ يا شيخ ليش هذا السؤال؟ شوي انت بنفسه ان شاء الله لأنه مكان لما دعي قليل فراغ أبشر السؤال وش يعني أنا يكتين تلوش بدوية Gracias.

صار كم كلمة عندنا؟ صار ثلاث. كيف صار ثلاث؟ أين الثالث؟ محمد. محمد ثم قام ثم أين الكلمة الثالثة؟ تنوين. لا، مقدر تقدرها هو. محمد هو. محمد قام هو. هو هذه الكلمة الثالثة. مفهوم؟ تعرفون بعد ذلك ليش قلنا هو؟ أنا ما لا أحب أن أخوض في أشياء أنتم في غنى عنها، لكن علم هو أصل المسألة. أن قلت لكم محمد قام، يعني في كلمة هو مقدرة. بعد ذلك تعرفين شو هذا؟ ليش قلت كلمة هو موجودة أو مقدرة؟ ليش قلت لكم هي ثلاث كلمات؟ لا أخوض فيها، لكن احفظوا هذا الكلام، بعد ذلك تعرفون معناه. نعم، بس يعتبر مركز. نعم، يعتبر مركب. مركب، لكن ليس مركب من كلمتين، مركب من كم كلمة؟ ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. مفهوم؟ هذا الفرق بين إذا قلت الذهب محمد وبين أقول محمد الذهب. ذهب محمد من كلمتين، لكن إذا قلت محمد الذهب من كم كلمة؟ ثلاث كلمات. مفهوم؟ فاعل. نعم، فاعل. نعم. ما يمكن أقول في الاسم الفاعل محمد فاعل. لا، يجوز في الكلام، لكن لا يعتبر هو أقل ما يتألف من الكلام. يعتبر المكون من ثلاث كلمات. ممكن جملة صحيحة. لا، ما يصلح. لا يمكن يكون بهذا الترتيب. اسم، لذلك أنا مكتوب عندي اسم زائد فعل. يعني بالقاعدة اسم زائد فعل، ما يجي فعل زائد الاسم. لا، نعم، أحسنت. نعم، اسم زائد فعل. أو ما في حكم من كلمة قم. إذا هذا هو القيد الثاني. لابد أن تعرف ما الذي يخرج بهذا القيد. يخرج بهذا القيد كما قلنا إيش؟ المفرد. مفهوم؟ المفرد. النوع الثالث المفيد. قلنا ما المراد بالمفيد؟ ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. بعضهم يضيفون بحيث لا يبقى المستمع مضطرا لشيء. مفهوم؟ ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. يعني مثل تصور واحد اتصل عليه قال لك إذا انصرفت من المعهد وخرجت من المسجد الحرام وقفل. فهمت شيء؟ ما فهمت شيء. إذا انصرفت ثلاث كلمات من المعهد، خمس كلمات، وخرجت ثلاث كلمات من المسجد الحرام، رمل 11 كلمة ثم قفل، كلام فيه غير مفيد، ما في فائدة، غير مفيد. هذا يسمى كلام غير مفيد. يسمى كلاما غير مفيد. نعم، غير مفيد. لكن لاحظ الجملة السابقة، علي صائم اقرأ، مفهوم؟ هذه كلها تسمى ايش؟ مفيد. كلام مفيد. مفهوم هذا؟ طيب، اذا نعم، ما في مشكلة. اهم شيء انه لا يبقى المستمع منتظرا لشيء. يعني انت اهم شيء انك اكملت له الجملة فصار كلامك مفيدا. لكن لو أنك مثلاً ما أكملت الكلام وسكت، سيبقى مستمع منتظراً لشيء، تعتبر الجملة غير مفيدة. إذا أكملتها صارت مفيدة. حتى هذا المثال، إن خرجت من المسجد الحرام غير مفيدة، لكن لو قلت إن خرجت من المسجد الحرام مر بي أو يتصل عليه مثلاً، صارت جملة إيش؟ واضحة، جملة مفيدة. فهمتم هذا؟ الأمر الرابع والأخير، قلك بالوضع. الكلام واللفظ مركب مفيد بالوضع. بالوضع يعني جعل الكلام على معنى تعرف العرب في كلامها. ما الذي يخرج بهذا القيد؟ لغة مثل اللغة الإنجليزية. يعني اللغة الإنجليزية إذا سئلت اللغة الإنجليزية هل يمكن يطبق عليها علم النحو؟ لا، لا، ما يمكن. طيب، يقول لك ما هو هذا الشرط الذي أخرج اللغة الإنجليزية؟ ماذا تقول؟ كلمة إيش؟ بالوضع. يعني كلمة بالوضع أخذت اللغة إيش؟ أخذت اللغة إيش؟ غير عربية، إن عن عجمية. فإذا الأصل أن هذا التعريف كلمة الكلام اللفظ، اللغة الإنجليزية ما هي لفظ؟ لفظ. طيب، مركب. اللغة الإنجليزية مركب. قوم كل قرنين مورنينج يقول إيش؟ ونحو ذلك. فإذا هي تعتبر إيش؟ مركب. طيب، أليست الجملة هذه مفيدة؟ مفيدة، لكن هل يطبق عليها النحو؟ لا، ما يطبق عليها. ما الذي أخرجها؟ بالوضع. سيأتيكم في كتاب المذكوري أنه عرف الوضع بغير ما عرفناه، وعرف المفيدة بغير ما عرفناه، لكن الصحيح الذي كتبناه. مفهوم؟ لكن ذاك ايضا وجهه او قول لبعض اهل العلم ما سيذكره لا لا يعبرني الان، لكن كانه اخرج بالوضع عرف الوضع بالقصد، قال لك القصد اخرج به كلام السكران والساهي والنائم، وفي الحقيقه يعتبر كلام الا انه بعض النحاة يرونه غير كلام، يرونه انه ليس كلاما، ويقولون بالمفيد بهجوم المفيد ما كان غير مفيد بالنسبه لك انت، مثل السماء فوقنا والارض تحتنا مثلا، هذا شيء يعني يعتبر شيء بديهي صح ولا لا؟ ما حد يجهل هذا الامر، فبعض النحاة يحجون مثل هذا، لكن الصحيح يعتبره كلام هو اذا كان ليس مفيدا بالنسبه لك يمكن يكون على الصغير الساعه تو ما عندك السماء فوقنا، احنا ما عندنا السماء فوقنا؟ هذه يمكن نقول كذا كان يقول الله يسعدك، هو قصد التفصيل يعني مثلا ما يعرف الاشياء هذه او انه يتجاهلها او يجهلها. فعموما هذه الاشياء في الاصل ستجدون يعني مثلا كتاب المكوري اخرج هذين الامرين او عرف هذين المصطلحين بغير ما عرفناهما، لكن صحيح هذا التعريف الذي ذكرناه لنا. تفضل. نعم. قال الوضع يعني جعل اللفظ على معنى تعريف العرب في كلامنا من كلامه، يعني ان تجعل ان يكون باختصار يكون هذا اللفظ بكلام لغه عربيه. نعم لغه عربيه. كل الامثله التي سبقت يعني ذهب محمد هذه اللغه العربيه، لكن لو جئت بلفظه اخرى غير اللغه العربيه ما تدخل ما تدخل معنى. اذا ما القيد الذي اخرجها؟ الوضع. لماذا؟ لأنه ليس بوضع عربي، يعني بوضع العجمي. فهمتم هذا؟ كم من الفصل؟ ما أخذ من نكتب خمس دقائق تقريبا. طيب عموما نكمل. ثم بعد ذلك الكلمة، هذا تعريف الكلام. عين تعريف الكلمة؟ الكلمة هي قول مفرد. الكلمة قول مفرد. لاحظوا سابقا قلنا اللفظ يتصل كم قسم؟ مستعمل ومهمل. النوع الاول المستعمل هو الذي يسمى القول، يطلق عليه القول، يطلق عليه القول، يكون المستعمل يطلق عليه القول. طبعا القول لا يطلق إلا ما على ما كان مفيدا. سأعطيكم في الألفية ما الله تعالى قال والقول عام. القول يعني فيه عموم، لكن عموما ما أريد أن أفصل كثيرا، لكن المستعمل من اللفظ يمكن أن يطلق عليه قول. لكن قلنا في تعريف الكلمة قول مفرد، قول مفرد، لأن يعني القول قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد، لكن الذي ينطبق على ما ندينه الآن هو المفرد فقط. المفرد مفهوم؟ يعني زيد قائم قد يطلق عليه القول، لكن هل هو مفرد أو غير مفرد؟ مركب. إذا نحن لا نجد هنا إلا ما كان مفردا. ما المراد بالمفرد هنا؟ قلنا بمفرد هو ما يلفظ، وأنا قلت لكم ماذا عرفت المفرد قبل قليل؟ هو ما يلفظ به مرة واحدة. أنا سأسلكم هذا الدرس هو في المجموعة، ما يلفظ به مرة واحدة. نعم نفس الدرس هذا، لكن هنا في نقص، يعني يوجد نقص في البداية. لكن أنت إذا أرسلت لكم هذا الدرس أكمل الكتابة ثم نشرحه فيما بعد في اللقاء القادم، ما أحتاج أن أكتبه مرة ثانية، إنما فقط أكتب الأمثلة فقط. مفهوم؟ ما المسؤول عن تصوير السبورة بالأمس؟ نعم. ما حدد؟ ما وزعناكم أمس؟ لا قلت بكرة أستاذ. أنت اليوم؟ لا أستاذ. ما في دقيقة أستاذ. ما المسؤول عن السبورة؟ ها؟ أنا شيخ صورة. أنت؟ صورة. لا صورة بس لا خاف. أنت طيب تمام. أستاذ. طيب نعم. أنا كتبت. نعم. نحفظ الكلام. لا أحفظ أجرومية فقط. ما عندك ما؟ ما قبل المتن؟ لا طيب عندنا عن بعد عن بعد بدف معنا هي بدف أفضل أكثر أكثر من المعنى يعني شهر ما يشهر لا فقط هذا تفهمه أفهمه هنا يعني ماذا أكرر هكرر هذا الكلام 10 مرات إذا ذهب عن البيت حتى تفهمه جيدا طبعا أنت الآن تشعر في نفسك أنك فاهم هذا الدرس لكن لو غبت عنه 5 أيام تنساه تقطأ وما تفهم إيش كتبت يمكن وما حتى ما تقدر تخطط كمان تفهم لذلك العلم دائما يحتاج إلى شيء من التكرار لذلك يقول أنت أول ما تخرج من الفصل تشعر نفسك في نفسك أنك فاهم الدرس يمكن 95% 90% 100% طيب يعني هذا الدرس يومين 3 أيام تشعر نفسك أنك فاهم منه مثلا 75% 25% نسيته وهكذا كل ما مرت بك الأيام كل ما نسيت شيئا منه لذلك هذا يحتاج إلى شيء من التكرار والمراجعة نعم. أنا كتبت في السطور أكتب حاجة تانية؟ في أشياء تانية سأرسلها لكم إن شاء الله نكتبها يعني؟ أي نعم نعم الآن أنا ما دخلت على الكمبيوتر مين اللي عامل المجموعة؟ طيب لا تنسوا حضور الدكتور ابو 80 خلاص ان شاء الله في اللقاء القادم اللي هو غدا ان شاء الله نقوم بتوزيعكم وايضا بقية الاشياء فعل عنده سؤال استفسار اشكال يعني نسال الله يكون علم الناس عمل الصالح وصلى الله وسلم على ابي سفيان والله ممكن يتوسط سجل رقم عندك نزلني معك اكتب خذ خبر دخلني في المجموعة انت معاك مجموعة؟ لا مش معاك ما انت بكتب معاك انا شيخ برقم يبصم الثاني دولي خليني شوف لا عشان